انتم ما تطلع انا ما منعكم ان تذهبوا الى انكم يعني ما تسمعوا وما تسمعوا انا كررت عليكم الباب وليس بالحرير الكلام هذا اللي كنت وليس بالحرير عاش أقول لا يعني أقول لا يسعون أو لا يسعون ما تقول إلا إذا كنت إحدى أحباب وإن سعون إدريس ويقال له أن في 21 و22 و23 شوف هذا إلى تاء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاث إلى بعد الثلاثة ولا ما بعد الثلاث ما بعد الثلاث إلى التسع وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوي هما ميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوي كما راجع للعرب ميز جعل التمييز بالعدد المركب بمثل ما يزيد 20 بمثل ما يزيد 20 وباب وباب يزيد 20 وباب وهو ايه مفرد مفرد مفرد هذا يكون مؤنث مفرد من فوق الله يبارك الله يبارك في بالي إذا كان العدل يعني مهم إذا كان التمييز مهم يكون من فوق مدقق مؤنث مفرد من فوق أي تمييز العدد المركب كتمييز 20 وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة وإن أضيف عدد مركب ينقلب إلى وعجز قد يعرب إذا أضيف العدد المركب ينقلب إلى عند المصريين ويعرب ثاني عند الكوفي هذا معنى الجزء هذا في الأعداد المركبة إذا أضيف لا يكون يعني التكليف ثلاثة أشياء لا ربنا يقول عندي هذه أحد عشرة هذه 15 غير التمييز هذه 15 كم دخلت أردت بخمسة عشرة ولا مضاف إليه التمييز لا على مين لا يكون مضاف إليه إيش نعرف الضمير إذا الضمير مضاف إليه على من يعود الضمير يعود إلى المخاطب بالذكر شوف انت تبلغي يعني وعجز قد يعرب خلينا نشرح يجوز في الاعداد المركبه اضافتها الى غير مميزها الى غير مميزها ما اوجد الى مميزها ما عدا 12 فانه لا يضاف فلا يقال 12 واذا اضيف العدد المركب فمذهب المصريين انه يبقى الان على بنائهما تقول هذه 15 ومررت بخمسة عشرة بفتح آخر الجزئين وقد يعرب العجز مع بقاء عند الكوفي. هذا عند الكوفي يعرب العجز، وعجز قد يعرب عند الكوفي. وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، تقول هذه 15 ورأيت 15 ومر عند الكوفي يقول الله. فهمت هو اللي يقول هذا، هو ما ذكره عند الكوفي. 5 انا ارجع ايش يقولوا اذا ايش اذا رويت ايش التعبير هذا حق اهل الحديث يقول فقمش اذا رويت تفتش نسيت اول هذا انت تاخذ كل شيء من اثنين فما فوق الى 10 كفاعل من فعل. هذا المكان قوي يا شيخ. ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغيرك. لا هو انترد بعض الذي منه بنا المكان قوي. متى ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغيرك. صغ من اثنين فما فوق فما فوق الى صغ من اثنين فما فوق فوق فاعل تكون ثاني ثالث رابع خامس سادس تابع الى عاشر. هذا يطاغ هذا من الخوف العدد من اثنين الى عاشر. وهذه فاعل هذا له استعمالات، استعمال الأفضل إذا كان الفاعل هذا بمعنى بعض أضيفه أضيفه إلى ما بني بعض الذي مثل قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما صغران ثالث ثلاث ثالث مطغمئ لا من ثلاثة ثاني هذا رقم البيت الآخر وفيش لديه معناه أحد الكثير بعض الكثير البيت الذي بعده وكذلك ثاني ثلاثة أحد الثلاثة المثلثة والاستعمال الثاني الاستعمال الثاني تجعل فاعلها فاعلها فاعل وفاعل في المعنى وفي العمل ينصب ما بعده ويوزن ما بعده كما ان ضارب يجوز ان تقول هذا ضارب زيد يجوز وهذا ضارب زيد ضارب زيد هذا ضارب زيد اخي في بعض ضارب ضارب بالتنوين بالتنوين بالتنوين وبالإضافة. إذا أردت جعل القلب العدد القلب اجعله مثل فوقه وقيمه مثل العدد الذي فوقه يكون هذا ثالث ثلاثة ويجوز كما هذا ثالث ثلاثة أربعة معناه هذا جاعل الثلاثة أربعة فتعطيه حكم جاعل في التعدية في وصف المفهوم إليه وفي زور أحده الأول بها ونصب الثاني غير المفعول الثاني هذا رجل هذا ثالث ثلاثة أربعة مخير الثلاثة أربعة من ثلاثة إلى هنا ثاني يعني ثالث اثنين ثلاثة من ثلاثة لا قليل اثنين اجعله ثم فوق وهو ثلاثة فوق اثنين ما هو ثلاثة وفوقه ثلاثة أربعة وفوقه أربعة لا خمسة لا إضافة إلى ما دونه الشيء لا يجوز في ما دونه الإضافة كما تضيف المتم النور متم النور ضارب هذا ضارب زيد هذا ضارب زيد وطيب زيد أعمال كله مخصوص هذا معناه أحكم له يجوز فيه الوجهان يا شيخ يجوز فيه الوجهان وجهان الإضافة والنقص والنسخة المفعولية إذا أردت أن تجعل العدد الأقل هذا مثل ما فوق العدد الأقل ما هو كلمة إذا أردت أن تجعلها مثل ما فوق وهو ثلاثة تقول هذا ثالث اثنين ثلاثة أي جاعل اثنين ثلاثة مصير اثنين ثلاثة والثالث الذي وضيفه الاثنين نعم وثلاثة لا مفعول يجوز هذا أن تنقذهما اثنين نعم تقول ثالث اثنين ثلاثة وأن تقول ثالث اثنين تضيفه هي الثانية للأول نعم وليس يبقى منصوب يا شيخ الدور الثاني يكون منصوب منصوب نعم إنه ما يضاف إلى المكان ولا ضارب ولا جائل من جعل يضاف إلى المكان ما تضاف إلا واحد لكن في حالة الدون لازم تكرر ولا لازم تكرر والنصب إيش؟ ثاني اثنين ثاني اثنين نصب والرفع يجي فيها ما تحتمل إلا لا ما تحتمل هذا ما في أحد يسلمه هذا أحد لازم الإضافة تضيف كله لازم الإضافة لأنه بمعنى البعض يا شيخ نعم بمعنى بعض أو أحد هذا ذات القرآن إذ هما في الغالي إذ يقول ثاني وثاني إذ هما في الغالي أي بعض الاثنين بعض الاثنين والثالث ثلاثة يا شيخ والثالث ثلاثة معنى جاعل يا شيخ حبيب على جاعل بب على جاعل ثالث اثنين ثلاثة صير مصير اثنين ثلاثة يصاغ من اثنين الى عشرة اسم الجوازم لفاعل كما يصاغ من ثلاثة ولا هل تعمالا خلق يعني نحو ظالم من ضرب فيقال ثالث ثالث ورابع الى عاشر الى تاء بالتسكين وبتاء بالثالث وإن فرد بعض الذي منه بني إليه مثل بعض وإن فرد جعل الأقل مثل هذا الكمال إيش مثل بعض بيني إيش بيني هذا تكنون نعم تكنون للكم إيش معنى جاء هذه وليس لها معنى ليس لها معنى كيف كاشفها وكيف تقول مثل بعض بين يسخة ما فعل ولا إذا صفة كاشفة إذا تسمى صفر كاشف لفاعل المصوب من اسم العدد استعمالا لهذا كما أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثانية وثالث وثالثة كما سبق والثاني أن لا يفرد وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه ففي الصورة الأولى يجب إضافة إضافته إلى ما بعده مثل قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين منهما ثاني اثنين منهما لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الكلام جاء في القرآن واما الإفراد الصورة الثالثة جاء في سورة ما يكون من نجمة ثلاثة إلا هو رابع في الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة وتقول في الثانية ثانية اثنتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشرة والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين في حالة الإضافة إلى حالة الإفراد على كل إضافة مناصر شيخ. لماذا لا يخمصهم هنا الصورة الأولى؟ قبله حكمة زائد، ليس حكمة زائد ان تنصب مفعولين لان هو زائد من زائد. لا يجوز ان يكون منصب مفعولها الاول يا زوج نصب الاول ان تنصبوهما وانت ولا يجوز ان تنصبوا الثاني وتنصبوا الثاني وما تنصبوا الثاني. والمعنى احد اثنين واحدى اثنتين واحد عشر واحدى عشرة. هذا هو المراد بقوله وإن تلد بعض الذي البيت، أي وإن تلد بفاعل منصوب من اثنين فما فوقه إلى عشرة، بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض، والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه. وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه، والثاني تنوينه ونصب ما يليه به كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا. فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة، معناه زائد ثلاثة أربعة أربعة معدودة. وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة. وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثة، وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعة. والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة. هنا في جاعل يا شيخ أما منصب المفعولين أو نضيف الأول إلى الثاني وننصب الثاني. وهذا هو نعم هذا واحد من وتعالى هذا ما هو ما لازم الثاني اليوم الأول هو الذي يجوز الثاني هذا منصوب في الحالة. وهذا هو المراد بقوله رحمه الله وإن كنت جعل الأقل مثل ما فوق، أي وإن كنت بفاعل للنصوب من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركبين أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تركبين وساع الاستغنى بحادي عشر ونحوه وقبل عشرين الكرة وباله الفاعل من لفظ العدد بحالتين قبل واو يعتمد. وقد سبق أنه يبنى شارح شارح وإن أردت مثل ثاني اثنين يعني مثل ثاني اثنين وأما ثاني حالة وهو أنت جعلوا يسمى مثل ما فوق لا يكون في العدد خذ هذا ما يكون في العدل المباشر استعمل الثاني فتعدى على الخلق مثل ما قلت لا يكون إلا في العدل غير المباشر. وأما الاستعمال الأفضل يعني في العدل المخدع هذا مثل بعض مثل بعض المبين هذا هذا الذي وإن أردت مثل ثاني اثنين هذا وإن أردت مثل ثاني ثاني فجئ بتركيب المال ثاني يعني بتركيب المال مثل ايش؟ يعني هدايا الله فاعلا بحالتيه امر وثاني بفاعل بحالتيه اضيفها الى المرتبه اي نعم وتكملها عند المذكر ثالث ثلاثه ثالث ثلاثه ثلاثه إلى مركب بما تنوي فيه وقصر المركب هذا ولكن في محل أي ما تفعله في القصر ها؟ لما يجب على بعض ثالث هنا يجب على بعض أو رابع يجب على بعض أو ثالثة يجب على بعض أدوهما إيه؟ قال لك سبق أنه يبنى سائل من الحلم على ذهن أحدهما أن يكون مراد به بعض ومسكت قبل فكانت هذا يقوم من العدد المركب الآن في العدد المركب والثاني ليس المراد به الفعل الأقل مساوي بالأقل يكون في العدد غير المركب وثالث وذكر هنا أنه إذا أريد بلا سائل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأفضل وهو إيه؟ المراده بعضه مشتق منه بعضه مشتق منه وهو أنه بعضه مشتق منه يجوز فيه ثلاثة أفضل أحدها الكافئة بتركبين فلو أضليهما فائل وفائلة الكتان وعجوزهما عشرة وعشرة في الثاني ترتيب المال وصل الثاني منهما في الكثير أحد هذا واثنان وثلاثة بالثاني من ثلاثة بالثاني إلى تسعة وفي الثاني أحد وثنتان وثلاثة إلى ثاني إلى تسعة وتقول ثالث عشر ثلاثة عشر بمعنى أحد وعشرة ثلاثة عشرة وهكذا إلى تاسع عشرة وتسعة عشرة وكذلك وثالثة عشرة ثلاثة عشرة إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة وتكون الكلمات الأربع مبنية عن الشق كله الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول ويعرض ويضاف الى المركب الثاني الشيخ الاول مثال على مثال جمله غير الموجوده ما اقدر اجيب لك الا في هذا لا يعني ادخله في جمله مثلا نجيب الان لان ما احنا فاهمين لا هو هذا ما تفهمه الا في هذا ان كان ما تفهمه من هذا ما ياتي انا استفدت الثلاثه عشر انا تمييزهم يا شيخ ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة رجلا هو هذا ثالث عشرة ثلاثة عشرة أين تمييزهم يا وهكذا إيه إلى تاسع عشرة نعم وهذا هو معنى قولي وحادي عشرة هذا فيه فائدة هذا فيه فائدة يا شيخ ثالثة عشرة ثلاثة عشرة إلى تسعة عشر تسعة عشر ولكن الكلمات الأربع هذا مبنية عليه الثاني أن يقتصر هذا معنى وسائل استعمال حاجة أن يقتصر على اسم المركب الأول ويعرف ولا بمعنى أحد وبعد يعرف بعد على أحد أو بعد فيضاف إلى المركب الثاني باقيا على الثاني على بناء جسمي وتقول هذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاثة عشر وهذا الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء سلبه بعجوزه وتقول هذا الثالثة عشر وثالثة عشر وليه عشر بقوله وتعالى استغرى بحادي عشر. مضمون هذا السابق وهو أن يقتل على المرتب الأول باقيا على بناء السنة وعجيب فتقول هذا ثالث عشر والذي قبله تقتل نواد واحد من هذا فيكون الجزء الأول يعني معنى وتقول هذا ثالث ثلاثة عشر هذا معنى وسائل استغناء بحادي عشر يعني الامور القبلاح ولا يستعمل فائل من العدد المرتب للدلالة على المعنى السابق وهو المراد به جعل الاخر هذا لا يستعمل نقرا نقرا يا شيخ انت في الحكايه في الحكايه قبل يا شيخ قبل لسه قبل تقول شهادته ثالثه عشره ثلاثه عشره كده نعم شهادته ثالثه ثلاثه عشره ايوه هذا قبل ايش هادي عشره نعم نعم ثلاثه عشره ثلاثه عشره ولا يستعمل فاعل يعني من العدد المرتب للدلالة على المعنى الثاني وهو ليس جعل لقب مثل ما تقول لا يستعمل فاعل لله وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه ولا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف وقصر على ذكر الحجم المذكور وحادي حادي هذا حادي هذا فيها قلب المكان فيه فيه قلب المكان كما تعرف قلب المكان ماذا ما تعرف ما نعرف هذا حادي أثره حادي حادي حادي وجاءت كلمات يعني بعد كسر بعد الكسر متطرفة تقلب الياء ويكون حادي ثم تقلط الضم على الياء فحذفت الضم التقاسات يعني التنوين والياء فحذفت الياء فصار حادي على على على ايش؟ على وزن ثاني على وزن ثاني عارف عارف عارف عارف او الكلمة كانت ياخر الكلمة هذا يسمى عند العرب قلب المكان وكذلك حاديته اصله هو حاديته ايش الدليل على ان اصل حادي ليسن هذا او حادي كيف عرفنا الاصل هذه هذا لهذا الأصل إنه ما تقلب هذا واحد كان لو كان على هذا لأنه ما تقلب هذا ما تقلب تقل فيه حادي يعني الحادي عشر إنها لما كانت الباب الذي هي في الكلمة من واحد وواحد في آخره قلب فيه متطرف إيش قال حادن إيش قال حادن حاد على وزن عالف عالف حاد حاد على وزن عالف ع يعني حاد فيها ثلاثة عالف عالف كلها وجدت القلب المكاني إذن وجدت العين واللام والفاء وجدت الفاء عالف حاد بالتنوين حادي ما الأصل الآن حاد نزل على الأصل هذا أخذوه وحطوه في آخر أخذ هنا يا شيخ حاد هذا الذي أنت قلت حاد في الأخير حاد بالتنوين إيش وزنه حاد